حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ ألا إن نصر الله قريب؟ ولكن ممن احتمل البأساء عند الله؟ ممن جاهد لبدر؟ ممن لم يبقوا في قصص القوة؟ ممن احتملوا مسافة الطريق؟ عندما يأتي الحزام أقصى ما في الفوق، عندما يصل إلى نهاية الشوط، عندما يلقي بأنفه كله إلى الله بعد أن لم يبق في صوته بدر، عندئذ يتحقق وعد الله. كتبت شعري على صفحات مرآتي وحنت النفس من ترديد آهاتي دعوت ربي إله الكون يا أملي ويا رجائي في هول الملمات. أقول أولا نحن نتكلم على واقع، نحن نتكلم قبل الواقع على أصل مبدئي، وهو أننا مسلمون موحدون وأصحاب هوية وأصحاب منهج وأصحاب رأي، وعندما نتكلم في السياسة فنحن مسلمين نتكلم في إطار سياسة شرعية أقرها الإسلام، وليس عندنا حرية الشيوعي ولا القومي ولا غيره أن يتلاعب في السياسة ويكون ميكافيلي كما قالوا، يعني عنده قاعدة اللي حط ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة، فنحن عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية يجب أن تكون مشروعة والوسيلة الموصلة إليها أيضا مشروعة، وكما قال سيد قطب رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالأهداف كما تعبدنا بالوسائل، فنحن لا يمكن واحدنا أنه يقول أنا لازم أصلي فيتوضأ بالوسكي ولا يتوضأ بالوسكي أو بقال حتى يقول خلاص أنا هذا متأثر عندي فأعمل هكذا، فنحن عندنا شرعية في الهدف وفي الوسيلة. إذا قدر وجدت أن المصلحة في خلاف شرع الله في خلاف ما نحن عليه من العقائد فلازم تعتقد مباشرة أنك أو أن الذي رأى هذه المصلحة هو واهم وهذه ليست مصلحة، لأنه لو اعتقد واقتنع وتجرأ كما تجرأ بعض الإسلاميين على أن يزعم المصلحة رغم البيان والتفكير عن أن المصلحة فعلا خلاف شرع الله وقعد يكيف شرع الله حتى يترتب على هذه المصلحة، فهذا الإنسان إذا رد إلى الحق ومرد هو يكفر ويخرج، لأنه يفتعد على الله سبحانه وتعالى ويفترض في نفسه الذكاء والإدراك أكثر من الله سبحانه وتعالى. وكما قال سيد قطب عندنا مقطع كتاب تجربة إن شاء الله أبحث عنه ونقرأه اليوم بعد الظهر، قال عندما يتصور الناس أنهم يعني عندهم مصلحة خلاف شرع الله فهم أولا واهمون لأنهم افترضوا في نفسهم العلم والخبرة أكثر من الله سبحانه وتعالى، وكأنهم يقولون أن ظروف نشأت في آخر الزمان كذا يقول سيد خفيت على الله سبحانه وتعالى فتنشأ فيها مصالح ما فهمها الله سبحانه وتعالى هم فهموها. قال أولا هم واهمون وثانيا هم كافرون هكذا يقول سيد عندما يتوهم هذا الفرض. وأقول نفس الذي قاله أن الذي يتوهم أنه عنده مصلحة خارج نطاق الشرع ويخرج على ما أجمعت على الأمة وعلى النصوص القاطعة والبينة وعلى علم العلماء وفقه الفقهاء فقط لزعم في رأسي أنه هو فهم أكثر من كل الناس ورأى مصلحة ما رأوها، فالذي حصل في طروحات حسن الترابي ولا الغنوشي ولا غيره ولا آخره من هذه المصائب التي ألحقت العمل الإسلامي وكما يحصل الآن من معظم الحركات الإسلامية في سب المجاهدين والتشنيع عليهم وإلى آخره لصالح الغرب ولصالح الحكومات وما يحصل من العلماء وغيره كله بزعم مصلحة، هذا كله زعم مصلحة. فنحن إذا جئنا نزعم المصلحة أيضا بأننا نكتشف وسائل ترضي الناس ولا ترضي الله سبحانه وتعالى فسنكون أولا واهمين وسنكون ثانيا قد كفرنا بما عندنا من العقائد، هذا حد ليس لأحد أن يلعب فيه، هذا حد ليس لأحد أن يلعب فيه. رأيتهم نجبا في السلم إن طلبوا ساروا إلى الحق في خير الزرافات، وإن تداعى دعاة الشر في صلف يبغون شرا فمدعاة لمدعاتي. إن الجيل الأول كله إنما يذهب وقودا للتبليغ وزادا لإيصال الكلمات التي لا تحيا إلا بالقلوب وبالدماء، إن كلماتنا

هذا كله ليش؟ بتقول لك كمان قال الله تعالى وهو الحق واحد، ولكن انا مع بخيم الان ولا عبدالعزيز، انا فرضت وانتهيت، انا انتمي لهذه المدرسه، ولكن الان ككاتب وباحث ابصني فقط. الارض على الباب لهيبا وابقى الناصر ودائر صليبا، هذه القدس على الاغلى لتبكي وعراق العز قد امسك ايبا. ممنوع أن يقوم للإسلام قائما، ممنوع أن تقوم دولة الإسلام. أي واحد يفكر في الدولة الإسلامية فنتك فاندمنتاليست إرهابي. نحن يجب أن نعلنها، نحن إرهابيون، المسلم إرهابي والمسلم مرعب. نصرت بالرعب، سيدنا وقائدنا يقول نصرت بالرعب. دينك بالسيف؟ نعم، بعثت بالسيف بين يدي الساعة. بالسيف قام، بدون سيف ما في دين. لكن السيف لا يوضع على رقبة الشعوب حتى تسلم أو لا تسلم. السيف لإزالة الطواغيت، وبعد أن نزيل الطواغيت نعرض ديننا على الشعوب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا تستحوا أن تقول إرهابيين، نحن إرهابيون، نحن مرعبون، نحن فاندمنتاليست، نحن متزمتون في نظر الغرب، نحن المتزمتين، نحن منغلقون، لا نفتح عقولنا إلا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الحور تهتف بهجة، زف الشهيد زف الشهيد. يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: بالجهاد الذي فيه الشقة والعناء يذهب الهم والغم، ولكنها الشقة البعيدة التي تتناحر دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة، ولكنه الجهد الخطير الذي تجزع منه الأرواح الهزيلة المنخوبة، ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة. كثير هم أولئك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة، إنهم لا يعيشون على حاشية الحياة، وإن خيل إليهم أنه بلغوا منافع ونالوا مطالب واجتنبوا آذاء الثمن الغالي، فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص. والحور تابى أن تزاف إلى البليد إلى البليد. تحدثني حميدة قطب أخت للأستاذ سيد قطب، قالت في يوم 28 آب سنة 1966، يعني قبل تنفيذ الإعدام بيوم واحد، هو صدر حكم الإعدام في 22 آب سنة 1966، ومكث الحكم لم ينقص أسبوع واحد ونفذ في يوم الاثنين 29 آب جاء إليها طاغية سيد الحرب حمد البشر وأطلعها على كتاب موقع من رئيس الجمهورية ينفذ حكم الإعدام للسيد قطب ومحمد يوسف قواش عبد الرحمن إسماعيل عبد الفتاح إسماعيل ويخفف حكم الإعدام عن الأربعة التالية أسماء. وقال لها عندنا فرصة وحيدة لإنقاذ الأستاذ أن يعتذر ويخفف عنه ويخرج من السجن بعد الاستغاثة. تذهبي إليه وكانت محكومة 10 سنوات أخته وكان هو حكم بالإعدام. قالت ذهبت إليه هذا الكلام من فمها لأذني فجلست بجانبه وقلت تسلط عليه أخته لأن العواطف لا تستطيع مقاومة الرحم. قالت له يقولون إذا اعتذرت فإنهم سيخففون حكم الإعدام. فرد عليها وهو يردد على كتفها قال لها والله لو عملت مع غير رب العالمين لاعتذرت ولكن كيف أعتذر عن العمل مع رب العالمين؟ كيف أعتذر عن العمل مع رب العالمين؟ واطمئني يا حميد يا حميدة إن كان الأجل قد انتهى فسينفذ حكم الإعدام وإن لم يكن قد انتهى فإنهم لن يستطيعوا تنفيذه ولن يغني الاعتذار شيئا بزيادة العمر أو نقصان. سبيلنا بذل النفوس لخالق وجزاؤنا جنات خلد لا تبيد لا لا لا لا الحور فيها تشرب لقادم وهتافها وفرحة زف الشهيد زف الشهيد زف الشهيد. مسحوقين ممنوعين من النفس. إذا واحد حك راسه في البلاد العربية بيقولوا بيفكر في انقلاب حطوه في السجن. إذا اجتمع 3-4 على القرآن الكريم تنظيم إرهابي إرهابي حقكم معه. ما لهم إخوان مسلمين تنظيم جهاد ابحثوا عنه أعطوهم حولهم لشمس بدران ولا صلاح نصر ولا غيرهم من مدراء المخابرات. ثم تلف قضية ويقدم على الأعواد خيار العلماء ويصفق الشعب لحبيب الشعب الذي قتل أعداء الشعب. أذكر في سنة 66 عندما نفذ حكم الإعدام بالأستاذ سيد قطب رحمه الله وزع أهل نابلس الكنافة النابلسية حلوانا بقتل سيد قطب. إحنا تابعين لنابلس حلوان بقتل عدو الشعب وانتصار حبيب الشعب. أمة تصفق لجزاريها وتهتف لقاتليها وتذبح أبر أبنائها بها وحراسها. قراننا سيعود رغم ألوفهم ضاعت القدس بسبب حكم فاسد أشد الفساد وجه جيشه ضد شعبه وخان دينه وتاريخه. حكم سيطرت عليه برلنتي عبد الحميد ووردة الجزائرية ومها صبري واعتدى على حرائر الأمة وعفيفاتها وعذب وقتل في سجونه أشراف الأمة وأكابرها عبد القادر عودة ومحمد فرغلي ومحمد الأودل وسيد قطب وعبد الفتاح إسماعيل وحسن الهضيبي وعبد الحميد كشك وإبراهيم عزت. حكم تحالف مع المركزيين الذين لا يقبلون بإزالة إسرائيل ومع القوميين الذين مزقوا الأمة المسلمة فانسلقوا من الإسلام واعتنقوا العلمانية ففروا عن العرب في كل معركة